يبقى إذن اتنين لازم تحتاج لواحد، مش كده؟ وواحد ما يحتاجش الاتنين، يبقى المفرد الحق هو الذي لا يحتاج لشيء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.